السلام الله عليكم. يقول اليوم شهد دفن جنازة في البقيع، نعم، فقام أحد أقرباء المتوفى بتلاوة ياسين والفاتحة عند الدفن. هذا أخطأ، وهذه بدعة من البدع، لا تقرأ، لا يقرأ شيء من القرآن على الموتى. والحديث الضعيف الذي يقول اقرأوا على موتاكم ياسين، الذين عملوا به من العلماء يقولون إن قراءته تكون عند الاحتضار فقط، أي قبل خروج الروح. أما قراءة القرآن بعد الدفن أو على المقابر أو في يوم الأسبوع ولا في الأربعين ولا ثلاث أيام أو ما يفعله أصحاب المآتم، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. والأموال التي تنفق فيها تنفق هدرا، ولا يجوز الأكل من الولائم التي تقاب لهذا الغرض. كان الصحابة أحدهم إذا توفي له أحد أغلق على نفسه الباب حتى لا يحصل ماذا؟ تجمع، اجتماع. والاجتماع للعزى بدعة. الاجتماع عزي أخاك عند المقبرة أو في أي مكان تقابله فيه، أما الاجتماع للعزى فهذا من أعظم البدع، وإن اشتمل على ولائم وقراءات فهذه بدعة منكرة. وإن كان ذلك من أموال الموتى الميت فهذا تعد على حقوق الورثة، تعد على حقوق الورثة، لأن هذا لم يكن يعني خاصا بحق الورثة، لم يكن خاصا بالميت، أصبح قد انتقل إلى من؟ ورثة. إلى الورثة. وليس لك أن تصرف منه قرشا واحدا لهؤلاء القراء الفجار، أنا أسميهم فجارا، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يهمهم إذا أصبح الصباح مد أحدهم يلا على باب كريم، يتمنى أن يموت أحد، فإذا سمع بموت ميت فرح، ثم يأتيه المساكين أصحاب الميت ويساومونه، فإن كان من الفقراء ما يذهبون معه، لا لا لا، ابحث عن قارئ غيري، ابحث عن القراء الصغار، أنا لا أصلح لك، أنا أحتاج إلى مأتم كبير، هذا المأتم حقكم ما ينفع. صح ولا لا؟ هذا موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ هذا موجود، وهو والله جريمة نكراء، ولا يجوز الحضور ولا الأكل من ذلك. لا يجوز الأكل من ذلك أبدا، لأنه جريمة في حق الورثة، جريمة في حق كونها بدعة، جريمة في كونها تجمعا على الباطل. وهذا القارئ الذي يحضر له، تحضر له الحلوى وسكر النبات واللحوم، فإذا ما ملأ بطنه العفن أخذ يتمايل يمينا وشمالا ويمد حنجرته بالقراءة كأنما هو مغنية. والله والله هذا منكر، ولا يصل إلى الميت، والله لا يصل، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله في مسجد رسول الله أن هذا لا يصل إلى الميت، وإنما هو بدعة من البدع. فاتقوا الله في أموال الورثة، اتقوا الله عز وجل في أموال الورثة، ولا تضيعوها على هؤلاء القراء الفجار، اطردوهم هؤلاء القراء، هؤلاء يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، مجرمون والله، والله مجرمون. تجد أحدهم حتى لا لحية ولا شارب ولا أملس، مثل وجهه مثل وجه امرأته، انتبهوا، يعني صراحة اسمحوا لي بهذه الكلمات، لأن هذا منكر يكاد يكون في كل العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل. فإقامة المآتم بدعة من البدع، والأكل منها بدعة، أكل من محرم، وصرف أموال الورثة لهؤلاء القراء جريمة نكراء، ستسأل عنه يوم القيامة، سيحاسبك هذا الوارث أمام الله، لماذا قدمت مالي وحقي الذي ورثته من أبي لهذا القارئ الكذاب الأشر الذي يلعب بكتاب الله عز وجل؟ والبعض منهم إن أعطوه مالا كثيرا قرأ من آيات الرحمة، وإن أعطوه مالا قليلا قرأ من آيات العذاب. ذكر لي أحدهم أنه ذات يوم يعني ما عجبه النقود التي الريالات أو الجنيهات التي يعطونه، فيعني أخذ يقرأ من آيات العذاب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سبحان الله. قالوا يا شيخ أهل الميت مساكين حزنوا، يا أخي اقرأ من آيات الرحمة، ابحث عن آيات الجنة. قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ما شاء الله، تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم منه. فلما أعطوه جنيهات كثيرة قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظر كيف يفعل هؤلاء الأوغاد بكتاب الله عز وجل، يتلاعبون به، والله والله يتلاعبون به. فلا يجوز حضور هذه الحفلات، ولا يجوز الأكل منها، ولا يجوز الذهاب إليها، ولا يجوز التعزية في المكان الذي تقام فيه هذه السرادقات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمني وإياكم، وأن يجعلنا من يستمع قول فاتبع حسنة، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.